الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الحديث عما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية، احنا مر بنا يعني من قبل ان الطلاق في عندنا رجعي وبائن. في الطلاق الرجعي كالطلقة الاولى او الطلقة الثانية اثناء مدة العدة، وطبعا بالشرط ان هذا الطلاق لا يكون يعني خلعا، لا يكون طلاقا يعني بعوض ان تكون المرأة ردت له المهر، لان لو ردت له المهر يكون طلاقا بائنا بينونة صغرى. كذلك اشترط ان المرأة تكون مدخولا بها، لان غير المدخول بها ليس لها ليس لها عدة، يعني كما المطلقة الرجعية اثناء مدة العدة. وكذلك مر بنا ان في حالة عندما يكون التطليق بحكم القاضي بسبب عيب في الزوج او بسبب ضرر من الزوج بالمرأة، فالقاضي حكم بالتطليق بغير يعني ارادة الزوج، فهذا الطلاق ايضا يكون بائنا بينونة صغرى، يعني لا يستطيع ان يراجعها في اثناء العدة في هذه الحالة يعني. فالكلام هنا عن المطلقة الرجعية، يعني طلقة اولى او طلقة ثانية، امرأة دخل بها ومطلقة طلقة اولى او ثانية، ما الذي يجوز للزوج ان يطلع عليه من المطلقة الرجعية؟ هنا الفقهاء لهم مذاهب يعني في هذا الباب. قال ابو حنيفة رحمه الله، لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتتطيب له وتتشوف، يعني تبدو في زينة حسنة وتحاول أن تتواجد في الأماكن التي يعني يمكن أن ينظر إليها فيها، أو يعني وتلبس الحلي وتبدي البنان والكحل، ولا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة من تنحنح أو خفق نعل. فالمطلقة الرجعية تقضي مدة العدة في بيت زوجها، بيت طليقها يعني زوجها السابق اللي طلقها هذا، فتقضي العدة في بيته، لكن يقول عند الدخول يعني يتنحنح او يخفق بنعله او يطرق الباب او يعني يعلم بانه قادم او كذا، لكن مسموح لها ان هي تتزين يعني وتتجمل وتبدو له وكذا. طيب، الحنفية عندهم يعني ايضا انه يعني يحل، طبعا هنا كونها تتزين له وكذا هذا يعني قد يكون وسيلة إلى أن يحصل بينهما استمتاع أو يحصل بينهما جماع. فالحنفية عندهم يعني أنه إذا حصل بين أنه يجوز له أن هو يجامعها أو أن هو يستمتع بها بمقدمات الجماع، يعني أو قبلة بشهوة أو ملامسة بشهوة أو شيء من هذا القبيل. وعند الحنفية إذا حصل هذا فإنها تعتبر رجعة، تعتبر رجعة بحصول يعني اما الجماع او الاستمتاع بشهوة، يعني بقبلة او ملامسة او شيء من هذا القبيل، فتعتبر بذلك يعني رجعة. وعندهم ايضا انه سواء نوى او لم ينوي، سواء يعني نوى الرجعة او لم ينوي الرجعة، مجرد استمتاعه بها يعتبر بهذا قد حصل بينهما الرجعة يعني. طيب، قال: وقال الشافعي: هي محرمة على مطلقها تحريما مبتوتا. الشافعية أشد يعني المذاهب في هذا الباب، قالوا يعني هي محرمة على مطلقها تحريما مبتوتا، يعني ممكن هنا نقرأ الشافعية يعني يقولون: إذا كانت ترجو رجعته، تفصيل الكلام في بعض كتب الشافعية هنا يقولون إذا كانت ترجو رجعته فيجوز لها أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعته، إذا كانت ترجو أن يراجعها فيجوز لها أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها، ولكن لا تجوز له مباشرتها بوطء أو غيره حتى يراجعها بالقول. يعني عند الشافعية أنه لا يجوز له أن يباشرها لا بالجماع ولا يعني بملامسة بشهوة أو قبلة بشهوة أو شيء من هذا القبيل، ليس له أن يفعل ذلك إلا إذا راجعها بالقول أولا، لأن الشافعية عندهم أنه لا يصح المراجعة بالفعل، يعني أن الجماع لا يعتبر رجعة. فإذا أراد أن يستمتع بها وهي في مدة العدة أثناء الطلاق الرجعي، فيقول لابد أن يراجعها بالقول الأول، يقول لها راجعتك، ثم بعد ذلك يسمح له أن هو يستمتع بها وكذا يعني. طيب هذا عند الشافعية. قال: وقال مالك: لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها. الإمام مالك قال: لا يدخل عليها، لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها، ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرها. يعني قال إن ما يحصلش خلوة بينهم، يعني ممكن يأكل معها في وجود شخص ثالث يعني، لكن لا يخلو به. قال: وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الأكل مع ابن القاسم من تلاميذ الإمام مالك، حكى عن الإمام مالك أنه رجع حتى عن جواز الأكل معها يعني. فإذا المالكية يعني حرموا الاستمتاع بالمطلقة الرجعية، وحرموا الخلوة بها، يعني حرموا الاستمتاع بها سواء بجماع أو بمباشرة أو كده، وحرموا كذلك أيضا الخلوة بها، يعني مجرد أن يخلو بها في غرفة مغلقة عليهما وكذا يعني. وكما ذكرنا يعني قال تحتجب منه، يعني أنها تغطي شعرها منه وكذا أثناء مدة العدة. طيب بالنسبة لمذهب الحنابلة في الحقيقة في هذا الباب، الحنابلة قالوا يعني زي في كتاب الإنصاف للمرداوي، هذا من كتب الحنابلة، وما ذكرش هنا مذهب الحنابلة يعني، بس في كتاب الإنصاف للمرداوي يقول: ويباح لزوجها وطؤها والخلوة بها والسفر بها. يعني الحنابلة قالوا يباح للزوج أن يجامح أثناء مدة العدة، ويباح له أن يخلو بها وأن يسافر بها، ولها أن تتشوف له، أن هي تتزين وتتجمل وتكون بدون حجاب بما يدعوه يعني إلى أن يحصل بينهما الجماع وكذا. قال: وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. قال: هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. هنا يعني الحنابلة أيضا بعضهم يقول يعني يجوز له أن يجامعها سواء قصد بذلك الرجعة أو لم يقصد الرجعة، يقول سواء قصد الرجعة أو لم يقصد الرجعة يجوز له أن هو يجامعها في أثناء العدة المطلقة الرجعية، بس إذا قصد الرجعة تكون رجعة، يعني الجماع إذا قصد به الرجعة تكون رجعة، أما إذا لم يقصد به الرجعة فلا يكون لا يكون رجعة، لا يكون رجعة إذا لم يقصد به الرجعة. وبعض الحنابلة يقول إنه لا يجوز له إن هو يجامعها إلا إذا قصد الرجعة، أما إذا لم يقصد الرجعة طالما هي في مدة العدة فليس له إن هو يجامعها إذا لم يقصد بذلك الرجعة، أما إذا قصد الرجعة فيجوز له ذلك، إذا لم يقصد لا يجوز له هذا. وإذا قصد الرجعة فإنه يحصل به الرجعة يعني بالجماع. الرجعة عندهم لا يشترط فيها القول، يعني مش ليس بالضرورة أن يقول لها رجعتك، إنه مجرد حصول جماع بينهما في مدة العدة بنية الرجعة تعتبر رجعة. أما إذا لم ينوي به الرجعة فإنه لا يكون رجعة، بس هل يكون حلالا أو حراما فيه يعني رأيين عند الحنابلة، نسأله إذا جامعها ولم ينوي به الرجعة هل يكون حلالا أو حراما؟ بعضهم قال يحل وبعضهم قال يحرم. فهذه الأحكام اللي هي متعلقة بالمطلقة الرجعية أثناء مدة العدة يعني. طيب بعدها يقول: الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلاقات. الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلاقات. قال: والطلاق الرجعي ينقص عدد الطلاقات التي يملكها الرجل على زوجته، فإن كانت الطلقة الأولى احتسبت وبقيت له طلقتان. إذا كانت الطلقة الرجعية هذه هي أول طلقة، يبقى تحتسب هذه الطلقة ويخصم من حسابه يعني الطلقة، يصبح بقي له طلقتان، وإن كانت الثانية احتسبت وبقيت له طلقة واحدة، ومراجعتها لا تمحو هذا الأثر. كن راجعها في العدة، هذا لا يمحو أثر احتساب الطلقة، يعني إذا طلقها ثم راجعها احتسبت طلقة وأصبح بقي له إيه طلقتان، ثم إذا طلقها مرة ثانية وراجعها يبقى إيه يبقى الآن احتسبت وبقي له طلقة واحدة، ثم إذا طلقها الثالثة خلاص لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: بل لو تركت حتى انقضت عدتها من غير مراجعة وتزوجت زوجا آخر ثم عادت إلى زوجها الأول، عادت إليه بما بقي من عدد الطلقات، ولا يهدم الزوج الثاني ما وقع من الطلاق، ولا يهدم الزوج الثاني ما وقع من الطلاق. هذه مسألة يعني اختلاف بين الفقهاء، هنا مسألة اختلاف بين الفقهاء. إذا الرجل طلق امرأته طلقة واحدة أو طلقتان، طلقة واحدة أو طلقتان، ثم إيه يعني لم يراجعها حتى انقضت عدتها، لم يراجعها لغاية ما العدة انقضت، الآن يحل لها أن تتزوج زوجا غيره. فحصل أن المرأة تزوجت زوجا غيره، بعدين الزوج الثاني هذا طلقها، وأراد زوجها الأول أن هو إيه يعود ويتزوجها من جديد، يعود ويتزوجها من جديد. فالآن هو كان طلقها مرتين من قبل وبعدين تزوجت زوجا غيره وطلقها، فالآن هل نقول زوجها اللي هو الأول هذا لما رجع تزوجها من جديد هل نقول بقي له طلقة واحدة فقط على أساس أنه من قبل قد طلقها طلقتين فبقيت له واحدة، كونها يعني تزوجت زوجا غيره بين الطلقة الثانية والثالثة هذا لا يلغي الطلقتين السابقتين. هذا رأي. هناك الرأي الآخر يقول أنه من باب قياس الأولى، من باب قياس الأولى على المطلقة ثلاثا، قالوا إذا كان المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غيره والزوج الثاني طلقها وأراد الأول أن هو يعيد يتزوجها من جديد فيتزوجها من جديد ويصبح له ثلاث تطليقات، يعني خلاص الإيه إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت زوجا غيره وطلقها الثاني الزواج الثاني هذا هدم الإيه التطليقات الثلاث. فقالوا من باب أولى، إذا هو الزواج الثاني يهدم التطليقات الثلاث إذا من باب أولى يهدم الإيه الطلقة والطلقتين، يعني طالما يهدم الثلاثة إذا يهدم الواحدة ويهدم الطلقتين، يعني طالما تزوجت زوجا غيره وحصل بينهم جماع في الزواج الثاني بعدين طلقها يبقى ترجع للأول إذا أراد يرجع لها بعقد جديد وله تطليقات ثلاثة، يعني سواء كان قبل الزواج الثاني كان هو الأول طلقها واحدة أو سنتين أو ثلاثة. فهذان رأيان يعني للفقهاء اللي بيسموها مسألة إيه هدم الطلاق، يعني إن الزواج الثاني هل يهدم التطليقات الثلاثة وما دونها ولا بس يهدم الثلاثة ولا يهدم ما دونها، يعني هذه واضح؟ نعم. قال: لما روي أن عمر رضي الله عنه سئل عمن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها فتزوجت غيره وفارقها اللي هو الزوج الثاني ثم تزوجها الأول اللي هو كان طلقها طلقتين من قبل رجع إيه تزوجها، فقال اللي هو عمر رضي الله عنه: هي عنده بما بقي من الطلاق. قال: هي عنده بما بقي من الطلاق. هنا رأي عمر رضي الله عنه إن هو بقي له طلقة واحدة بس، إذا طلقها طلقتين وبعدين تزوجها زوج غيره الزوج الثاني طلقها ورجعت للأول إذا بقي له طلقة واحدة فقط، يعني طلقتان السابقتان محسوبتان عليه. قال: وهذا مروي عن علي وزيد ومعاذ وعبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب والحسن البصري رضي الله عنه. فهؤلاء مجموعة من الصحابة والتابعين كانوا يأخذون بهذا القول. طيب، قال: الطلاق البائن. قال: الطلاق البائن. حقيقة المؤلف يعني كرر شوية مسألة الطلاق البائن، البينونة الصغرى والكبرى وكذا، هو هيعيد يعني ما سبق ذكره من قبل هيكرره مرة أخرى، بس يعني ممكن نمر عليه بسرعة. قال: الطلاق البائن. قال: تقدم القول بأن الطلاق البائن هو المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال. الطلاق البائن عندنا إيه؟ الطلاق المكمل للثلاث هذا يسمى بينونة صغرى ولا كبرى؟ كبرى. والطلاق قبل الدخول، إذا طلق امرأته قبل الدخول هذا بائن بينونة صغرى. هنا معنى بينونة صغرى أنه لا يستطيع أن يراجعها في العدة، لأنها هنا ليست لها عدة، اللي قبل الدخول ما لهاش عدة أساسا، فلا يستطيع أنه يراجعها يقول لها راجعتك ولا كده. والطلاق على مال، الطلاق على مال اللي هو الخلع، يعني أن هي تعطيه مالا من أجل أن يطلقها. والخلع كما مر بنا عند الأئمة الثلاثة اللي هم غير أحمد، الأئمة اللي هم أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله، عندهم الخلع يعتبر طلاقا، يعتبر طلاقا على مال، سواء بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع، سواء قال لها خالعتك أو قال لها طلقتك، طالما أنها أعطته مالا يحتسب إيه طلقة ومعدود من ضمن التطليقات. الحنابلة عندهم أن الخلع فسخ، الخلع فسخ، وأكثرهم يقول لك حتى لو كان بلفظ الطلاق، يعني يقول لك حتى لو طالما أن هي أعطته مالا من أجل أن هو يطلق، حتى لو قال لها أنت طالق بس طلاق بعوض وبمال وكده يعتبر ايه خلعا، هذا ليس بطلاق يعتبر خلعا. بعضهم يقول اذا بلفظ الطلاق يبقى طلاق، واذا بلفظ الخلع يبقى خلع. فالخلع فسخ يعني ليس معدودا من ضمن التطليقات الثلاث، يعني لو طلقها طلقتين وبعدين اختلعت منه ممكن يرجع يتزوجها من جديد، لان الخلع مش محسوب من ضمن التطليقات، ممكن يرجع يتزوجها عند الحنابلة يعني. فالمهم الطلاق على مال اللي هو الخلع هذا يعتبر بائنا، بينونة صغرى ولا كبرى؟ صغرى، يعني لا يستطيع أن يراجعها في العدة، لا يصح أن بعد ما أعطته المال وقال لها خالعتك وأخذ المال وبعدين يقول لها رجعتك مرة أخرى كده إيه؟ يعني ظلمها وأخذ مالها بدون فايدة يعني، فهو يعني لا يستطيع أن يراجعها، بس ممكن يتزوجها بعقد جديد ومهر وولي وشهود إذا يعني رغب الطرفان ممكن. طيب، قال ابن رشد في بداية المجتهد، ابن رشد من ايه؟ من فقهاء المالكية، في كتاب بداية المجتهد يقول: وأما الطلاق البائن، وبداية المجتهد هو كتاب يعني في الفقه المقارن، يذكر فيه مذهب الإمام مالك ومذاهب بقية الفقهاء يعني، ويقارن بينها ويذكر أدلتهم. فهو يقول: وأما الطلاق البائن فقد اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول، من قبل عدم الدخول، اللي هو المطلقة غير مدخول بها تعتبر بائنة. قال: اتفقوا على هذا. ومن قبل عدد التطليقات، اللي هي المطلقة ثلاثا تكون بائنة، قبل الدخول هذه بينونة صغرى، والمطلقة ثلاثا اللي هي كبرى. ومن قبل العوض في الخلع، اللي هي الطلاق على مال أو على عوض، اللي يأخذ مالا مقابل أن يطلقها، هذا اللي هو الخلع تعتبر بينونة صغرى يعني. قال: على اختلاف فيما بينهم في الخلع أهو طلاق أو فسخ. يقول مع كون ما اختلفوا الخلع هل هو طلاق ولا هو فسخ، يعني محسوب من ضمن التطليقات الثلاثة ولا غير محسوب. قال: واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعن مفترقات، لقوله تعالى: الطلاق مرتان. يعني البينونة الكبرى ان هو يطلقها ثلاث تطليقات متفرقات، فهذا هو العدد الذي يحصل به البينونة يعني الكبرى، ان هو يطلقها ثلاث تطليقات. قال: واختلفوا اذا وقعت الثلاث في اللفظ دون الفعل بكلمة واحدة، اذا في لفظ واحد يعني قال انت طالق ثلاثا، مش قال انت طالق انت طالق انت طالق. قال: ويرى ابن حزم أن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث، أو الطلاق قبل الدخول لا غير. أو انتهى كلام ابن رشد، وبعد كده يقول: ويرى ابن حزم أن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث، أو الطلاق قبل الدخول لا غير. يجي عنده في بينونة الكبرى اللي هي المطلقة ثلاثا، وبينونة الصغرى عنده في حالة المطلقة قبل الدخول لا غير. قال: وما وجدنا قط في دين الإسلام عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التي لم يطأها ولا مزيد، وأما ما عدا ذلك فآراء لا حجة فيها. انتهى كلامه. فيعني معناها ابن حزم يرى إن الإيه الخلع ليس بائنا، ان الطلاق على مال او على عوض او كده انه ايه ليس طلاقا بائنا، الطلاق البائن عنده فقط المطلقه ثلاثا والمطلقه قبل الدخول، اما الخلع والتطليق بحكم القاضي وكده هذا ليس ايه ليس طلاقا بائنا عنده يعني. قال واضافت قوانين الاحوال الشخصيه أن مما يلحق الطلاق البائن الطلاق بسبب عيب الزوج أو بسبب غيبته أو حبسه أو للضرر، اللي هو تطليق القاضي يعني في قوانين الأحوال الشخصية يعني في القوانين المعاصرة وكذا أخذوا بهذا القول يعني. وقوانين الأحوال الشخصية عادة تمشي يعني على يتبعون فيها الشريعة يعني، ويكون ويضعها فقهاء وكذا ويجتهدون فيها يعني حسب أحكام الشريعة عادة يعني وغالبا وكذا. فقالوا إن اللي هو تطليق لما القاضي يطلق بسبب إن الزوج فيه عيب أو بسبب إنه غائب عن الزوجة غيبة طويلة أو إنه محبوس أو بسبب الضرر إنه يضر بها، ما إضرار من جهة إنه يضربها أو إنه فاسق أو أنه مثلا ممتنع عن النفقة أو ممتنع عن المعاشرة، أو في مثل هذه الحالات يعني إذا المرأة اشتكت إلى القاضي وطلبت التطليق والزوج رافض إن هو يطلقها بنفسه، فهو القاضي يحكم إيه بتطليقها، يطلقها القاضي حتى بدون رضا الزوج يعني، حتى لو الزوج لا يريد أن يطلقها هو القاضي يقول طلقتك من فلان وتعتبر طالقا بحكم القاضي بسبب يعني عيب الزوج او غيبته او حبسه او اضراره بها او كده. ففي هذه الحاله يعتبر هذا الطلاق ايضا بائنا بينونه صغرى، انه لا يصح للزوج انه يجي يقول لها راجعتك في مده العده، هذا كانه الغى حكم القاضي يعني، بعد ما القاضي حكم انها طالق فيروح الزوج يقول لها راجعتك، فيبقى كانه الغى حكم القاضي، فهنا لا يصح انه يراجعها في العده، لكن ممكن يتزوجها اذا اصطلح ورغب في الرجوع يمكن يتزوجها بعقد جديد وولي وكذا. قال أقسامه، وهو ينقسم إلى بائن بينونة صغرى وهو ما كان بما دون الثلاث، وبائن بينونة كبرى وهو المكمل للثلاث. قال حكم البائن بينونة صغرى، وهذا برضه مكرر يعني مر بنا من قبل بس مر عليه بسرعة. قال الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها. هذا الطلاق البائن بينونة صغرى، فيقول تصير أجنبية عن زوجها فلا يحل له الاستمتاع بها، ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها. طلاق البائن بينونة صغرى، احنا ذكرنا حالاته يعني، فلا يحل له أن يستمتع بها في مدة العدة، طالما أنه لا يحل له أن يراجعها، لأن هو إيه إباحة أن هي تتبرج يعني أو أنها لا تتحجب يعني عنده وان تمكنه من الاستمتاع بها وكذا على اساس انه يحصل رجعه، لكن الطلاق هنا البائن سواء بينونه صغرى او كبرى لا يصح انه يراجعها في العد، فلا يمكن يحصل بينهما رجعه يعني، لابد ان يتزوجها بعقد جديد. فقال لذلك هي تصير اجنبيه فلا يصح لا يحل له الاستمتاع بها، ولا يرث احدهما الاخر اذا مات قبل انتهاء العده او بعدها. اذا واحد منهم مات سواء قبل انقضاء العدة أو بعد انقضاء العدة لا يرث أحدهما الآخر. ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الأجلين الموت أو الطلاق، إذا كان أعطاها إذا كان الصداق يعني مؤجلا أو بعضه مؤجلا يعني إما الصدق كله أو بعضه أجله يعني ولم يعطيها إياه، فهنا بمجرد حصول طلاق بائن فإنها تستحق إيه مؤخر الصداق إنه يعطيها إياه. وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى إلى عصمته بعقد ومهر جديدين دون أن تتزوج زوجا آخر. هي بينونة صغرى ممكن هو يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد بدون حاجة إن هي تتزوج زوجا غيره. واضح؟ وإذا أعادها عادت إليه بما بقي له من الطلقات. إذا تزوجها بعقد جديد ترجع إليه على ما بقي له من الطلقات، يعني إذا كان من ضمن حالات البينونة الصغرى أيضا كما مر بنا من قبل إن هو يكون يعني طلقها طلاقا رجعيا ثم تركها حتى انقضت عدتها ولم يراجعها لغاية ما انتهت العدة فأصبحت إيه؟ بائنا بينونة صغرى، ثم رغب أن يعقد عليها من جديد ممكن يعقد عليها من جديد، بس الطلقة السابقة محسوبة كما مر، أو كان طلقها قبل الدخول أو طلقها بعوض أو كان وأراد أن يتزوجها من جديد ممكن يتزوجها من جديد، بس إيه يعني الطلاق السابق محسوب يعني. قال فإن كان طلقها واحدة من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إلى عصمته، وإن كان طلقها طلقتين لا يملك عليها إلا طلقة واحدة. واضح؟ قال حكم الطلاق البائن بينونة كبرى. قال الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية مثل البائن بينونة صغرى ويأخذ جميع أحكامه، يعني لا يحل له الاستمتاع بها في مدة العدة وكذا يعني، ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعد العدة، ويحل به مؤخر الصداق. الأحكام السابقة هذه تنطبق على البينونة الكبرى أيضا، إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى إلى عصمته إلا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا ويدخل بها دون إرادة التحليل. لكن الفرق أن البينونة الصغرى ممكن يعقد عليها بولي وشهود، لكن البينونة الكبرى لا يستطيع أنه يعقد عليها من جديد إلا إذا تزوجت زوجا غيره، الزوج الثاني طلقها ثم تحل للأول، وبشرط أن الزوج الثاني لا يكون قد أراد التحليل، يعني يكون هو تزوجها زواج رغبة فيها يعني وليس قاصدا تحليلها للأول. يقول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج آخر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. كانت امرأة صحابي كريم اسمه رفاعة وكان ايه طلق زوجته ثلاث تطليقات، وبعدين بعد ما طلقها ثلاث تطليقات تزوجت صحابيا ثانيا اظن اسمه عبد الرحمن بن الزبير او كذا اللي هو تزوجها اللي هو الصحابي الثاني، فتزوجها الثاني وبعدين ارادت ان ترجع الى زوجها السابق، يعني ارادت ان ترجع الى زوجها السابق، والمرأة يعني كانت ايه قالت ان زوجها الثاني لم يجامعها او لم يحصل بينهما يعني جماع او شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عصيلته ويذوق عصيلتك، يعني لا يعني لو طلقك بدون ان يدخل الزوج الثاني بدون ان يدخل بك لا يصح ان ايه ان ترجعي الى رفاعة، يعني لابد الزوج الثاني يحصل بينك وبينه جماع حتى ايه يحل لك الرجوع الى الزوج السابق. فهنا ذوق العسيلة يعني كناية عن إيه الجماع، يعني كنا عن الجماع بهذا التعبير يعني. قال مسألة الهدم، مسألة الهدم اللي هي مرت بينا من قبل برضه اللي هي ايه لو مطلقة طلقة او طلقتين ثم تزوجت زوجا آخر وطلقها الثاني. فيقول من المتفق عليه أن المبانة بينونة كبرى إذا تزوجت ثم طلقت وعادت إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديد ويملك عليها 3 طلقات حتى لو تكرر هذا الأمر إيه مرارا. يعني لو رجل تزوج امرأة وطلقها 3 تطليقات بين راح تزوجت رجلا آخر والثاني طلقها والأول حب يرجع لها يرجع لها وعنده 3 تطليقات فلو أنهى تطليقاته 3 وراح تزوجت رجلا آخر والثاني طلقها ممكن ترجع للأول من جديد على 3 تطليقات وهكذا يعني. فكل إيه كل زواج برجل آخر والثاني يدخل بها وبعدين يطلقها يبقى هذا هدم الإيه التطليقات 3 اللي قبله ويبدأ من إيه من جديد يبدأ يعد من جديد. هذا في حالة البينونة الكبرى. قال لأن الزوج الثاني أنهى الحل الأول فإذا عادت بعقد جديد أنشأ هذا العقد حلا جديدا. أما المبان هذه مسألة باتفاق الفقهاء يعني اللي هي إذا كانت طلقت 3 تطليقات وتزوجت رجلا آخر والثاني طلقها بعد أن دخل بها طلقها ترجع للأول بإيه ب3 تطليقات من جديد خلاص الزوج الثاني هذا هدم التطليقات 3 باتفاق الفقهاء. المسألة اللي فيها الخلاف اللي هي إيه أما المبانة بينونة صغرى إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ثم طلقت منه ورجعت إلى زوجها الأول تكون مثل المبانة بينونة كبرى فتعود إليه بحل جديد ويملك عليها 3 طلقات عند أبي حنيفة وأبي يوسف عند الإمامين أبي حنيفة وتلميذه أبو يوسف. وقال محمد اللي هو محمد بن الحسن اللي هو تلميذ أبي حنيفة تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات. محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة قال تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات يعني إذا كان طلقها 2 يبقى بقي له 1 إذا كان طلقها 1 يبقى بقي له 2 فتكون مثل ما إذا طلقها طلاقا رجعيا أو عقد عليها عقدا جديدا بعد أن بانت منه بينونة صغرى. وسميت هذه المسألة بمسألة الهدم أي هل الزوج الثاني يهدم ما دون 3 من الطلقات كما يهدم 3 أو لا يهدم. ماشي. ومر بنا أن رأي أن المروي أيضا عن عمر بن الخطاب وعلي ومجموعة من الصحابة والتابعين وكذا اللي هو زي رأي مين زي رأي محمد بن الحسن يعني أنه يتعود بما بقي من الطلقات يعني إن قال قلنا وسميت هذه المسألة مسألة الهدم أي هل الزوج الثاني يهدم ما دون 3 من طلقات كما يهدم 3 أو لا يهدم. طيب المسألة التي بعدها يقول طلاق المريض مرض الموت. طلاق المريض مرض الموت. طيب قال المريض مرض الموت يعني المرض الذي يتصل بصاحبه حتى يموت بسببه. المرض اللي هو يعني جرت العادة أن يموت الإنسان بسببه أو اتصل بصاحبه حتى مات بسببه. فإذا الرجل يعني أول ما شعر يعني بدنو أجله وأنه على وشك الموت طلق امرأته. فهنا يحصل أحيانا من بعض الأزواج أنه يريد أن يحرم زوجته من الميراث يكون مثلا إيه كارها لزوجته أو كارها أنها ترث منه ويريد يعني أن يختص بميراثه مثلا أبناؤه أو إخوته أو أبواه أو كذا يعني لا يريد أن زوجته تشارك يعني في الميراث. فبعض الناس يعني يحصل منه هذا أنه إذا شعر بدنو أجله فيطلق إيه امرأته حتى بقصد أنها لا ترث منه يعني. فهنا ما حكم ذلك يعني إذا حصل هذا هل ترث أو لا ترث. فهنا يأتي يعني ذكر مذاهب الفقهاء بعضهم يقول يعني إذا طلقها ترث منه فقط إيه أثناء العدة أثناء العدة لكن إذا انقضت العدة لا ترث. وبعضهم يقول ترث ولو بعد العدة ما لم تتزوج بآخر فإذا تزوجت بآخر يعني لا ترث من الأول، يعني إذا انقضت عدتها وتزوجت ولم يراجعها وتزوجت بآخر لا ترث من الأول. وبعضهم يقول حتى لو تزوجت بآخر له ترث، ترث من الإيه، من الأول يعني. طيب نذكر هنا مذاهب الفقهاء. قال: لم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصريحة حكم طلاق المريض مرض الموت، إلا أنه قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني ورد في هذا فتاوى عن الصحابة رضي الله عنهم قضى به الصحابة. يقول: ليس في هذه المسألة النص صريح يعني في الكتاب أو السنة، ولكن الصحابة يعني قضوا في هذه المسائل، يعني نظروا فيها إلى المعنى أن من ضمن الإيه يعني معاقبة الإنسان بضد قصده، يعني إذا قصد قصدا سيئا أنه يعاقب بضد هذا القصد وكذا. فقال: إلا أنه قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنه أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته تماضر طلاقا مكملا للثلاث في مرضه الذي مات فيه، يعني كانت طلاقا دائنا بينونة كبرى في مرضه الذي مات فيه، فحكم له سيدنا عثمان رضي الله عنه بميراثها منه. فعثمان رضي الله عنه حكم ان امرأة تماضر اللي طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى اخر ثلاث تطليقات في مرض الموت، يعني لو انه لم يكن في مرض الموت لما ورثت منه، في البينونة الكبرى لا ترث حتى لو في العد، حتى لو ايه لو في العده، يعني الطلاق البائن لا توارث فيه بين الزوجين ولو في العده، اما الطلاق الرجعي يثبت التوارث في العده فقط. فهنا كان طلاقا يعني بائنا بينونه كبرى، وحكم عثمان رضي الله عنه انها ايه ترث منه. وقال عثمان رضي الله عنه: قال ما اتهمته، قال انا يعني انا احسن الظن يعني بعبد الرحمن، يعني واعلم انه ما طلقها يعني بقصد ان يحرمها من الميراث، ليس هذا قصده يعني، وأنا لا أتهمه يعني بهذا، يعني هو طلقها يعني يريد يعني تطليقها لسبب آخر يعني ليس لغرض منعها من الميراث. قال: ما اتهمته، أي أنه لم يتهمه بالفرار من حقها في الميراث. قال: ولكن أردت السنة. قال: ولكن أردت السنة، يعني أراد إيه أن يضع قاعدة يعني تنطبق على الجميع، أنه إيه لا يصح، يعني هو عثمان رضي الله عنه يقول ان عبد الرحمن يعني ما قصد سوءا، لكن ممكن غيره يقصد ايه بذلك سوءا، فيقصد حرمان المرأة من الميراث، فهو يريد ان يضع قاعدة يعني للجميع يعمل بها، ان من طلق امرأته يريد حرمانها من الميراث او في مرض الموت انها ترث منه حتى لو كان بائنا بينونة كبرى يعني. قال: ولهذا ورد ان ابن عوف رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف، أن ابن عوف نفسه قال: ما طلقتها ضرارا ولا فرارا. وعبد الرحمن نفسه قال: ما طلقتها يعني ما قصدت يعني أن أمنعها من الميراث ولا أن أضر بها يعني، ولكنه يعني قال: وكذلك حدث أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه طلق امرأته أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزاري وهو محاصر في داره، يعني كل دارت الأيام، هو عثمان رضي الله عنه نفسه حصل أنه عندما كان محاصرا في الدار طلق إيه زوجته أم البنين، فلما قتل جاءت إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأخبرته بذلك، فقضى لها بميراثها منه، فحكم بتوريثها منه، وقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها. مع أن عثمان رضي الله عنه لم يكن مريضا يعني مرض موت ولا كذا، بس هو إيه حصار الدار يعني من الناس يريدون قتله أو كذا، يعني يشعر بدنو الأجل وكذا، فقضى علي رضي الله عنه بمثل ما قضى به عثمان في قصة عبد الرحمن، فهو علي رضي الله عنه قضى أيضا في هذه القصة أن زوجته إيه ترث منه يعني. قال: وعلى ذلك اختلف الفقهاء في طلاق المريض مرض الموت، فقالت الأحناف: إذا طلق المريض امرأته طلاقا بائنا فمات من هذا المرض ورثته، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها. الجهنم. مذهب الحنفية قالوا إن يثبت بينهما الإيه؟ التوارث في العدة، في العدة ترثه إذا مات، وهي يعني قبل انقضاء عدتها ترث منه، أما إذا انقضت العدة فلا ترث. قال: وكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أو رجم إن مات في ذلك الوجه أو قتل، يعني مثل مرض الموت أيضا إيه يعني توقع الوفاة بأنه يكون يعني داخلا في مبارزة، أو كان في المعارك القديمة يعني كان دايما إيه تبدأ المعركة بمبارزة بالسيوف، يعني يؤتى ببعض الشجعان وكذا من هذا الجيش ومن هذا الجيش، زي في غزوة بدر يعني خرج 3 من الصحابة اللي هم علي وحمزة وأبو عبيدة ابن الحارث من المسلمين رضي الله عنهم، ومن المشركين الوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فكان 3 مقابل 3، وبدأوا مبارزة بالسيوف، لسه ما بدأت المعركة يعني الجيشان ينتظران، وحصلت يعني مبارزة بالسيوف، واستشهد اللي هو أبو عبيدة بن الحارث، وقتل 3 اللي هم المشركون الوليد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وسلم ايه علي وحمزة رضي الله عنهما، يعني سلم يعني علي وحمزة كل منهما قتل ايه خصمه، واما يعني ابو عبيدة بن الحارث مع خصمه يعني تناوش، يعني لم كل منهما جرح الاخر بس ما قتل، فلما انتهى يعني الاثنان من خصمهما أعان إيه أبو عبيدة على قتل خصمه، ثم بعد ذلك استشهد أبو عبيدة من أثر هذه الجراح وكذا وكذا. فالقصد بيحصل المبارزة، فالمبارزة عادة تنتهي بمقتل أحد الخصمين، يعني يظلان يتبارزان بالسيوف لغاية ما واحد منهما يقتل الآخر، فاللي بيخرج المبارزة يعني عنده احتمال 50% أنه يقتل يعني، فإذا واحد خارج للمبارزة فقبل ما يطلع للمبارزة يعني طلق امرأته قال أنت طالق 3 وما طلع يبارز، فيقول إيه إنها ترثه يعني في أثناء العدة عند الحنفية، حتى لو كان مطلقة طلقا بائنا بينونة كبرى ومات في هذه المبارزة فترثه أثناء العدة. وكذلك إذا يعني قدم ليقتل في قصاص أو رجم، أو كان محكوم عليه بالإعدام، يعني كان محكوم عليه بالإعدام وكذا وخلاص وعارف إن هو بقيله فترة وجيزة ويقتل، فطلق امرأته 3 ثم مات، فإنها ترثه أثناء العدة عند الحنفية. قال: وإن طلقها 3 بأمرها أو قال لها اختاري فاختارت نفسها أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترثه. عندنا هنا صورة ثانية، الصورة الثانية نلاحظ إيه إن أنه يعني واضح أنه لم يطلقها لغرض حرمانها من الميراث، لم يطلقها لغرض حرمانها من الميراث، يعني عندنا حالة إيه إذا هي اللي طلبت الطلاق قالت له طلقني، رجل مريض مرض الموت فهي امرأته قالت له طلقني لا أريد الإيه البقاء معك، شعرت على وشك الموت أو ولا تعرف مرضه يطول ولا يقصر، ولا هي قالت له ايه طلقني، او هو مثلا محكوم عليه بالاعدام ولا رايح ل يعني لمبارزه او شيء يتوقع فيه الموت او كذا، فهي قالت له طلقني فطلقها بامرها، او قال لها اختاري، قال لها اختاري ايه نفسك، يعني اما تختاري البقاء او الطلاق، فاختارت ايه ان تطلق، اختارت ان التطليق، فإذا هنا التطليق باختيارها هي اللي تريد أن يطلق، هو ما طلقها يعني رغما عنها لغرض حرمان الميراث، هي اللي أرادت الطلاق واختارت، أو اختلعت منه، هي اللي راحت اختلعت منه، هي اللي سعت في التطليق وأعطته مالا من أجل أن يفارقها. ففي هذه الحالات إذا مات في وهي لسه لا تزال في العدة وكان هذا طلاقا بائنا فإنها لا ترثه في هذه الحالة، واضح؟ قال: والفرق بين الصورتين أن الطلاق في الصورة الأولى صدر من المريض وهو يشعر بأنه إنما طلقها ليمنعها من حقها في الميراث فيعامل بنقيض قصده، ويثبت لها حقها الذي أراد أن يمنعها منه. ولهذا يطلق على هذا الطلاق طلاق الفار، طلاق الفار اللي هو إيه؟ الفار من الميراث، اللي هو طلق فرارا من توريث امرأته، يعني يريد أن يهرب من توريث امرأته، لا يريد زوجته أن ترث منه، فأول ما شعر بدنو أجله فراح طلقها طلاقا بائنا حتى يحرمها من الميراث. وأما الطلاق في الصورة الثانية فلا يتصور فيه الفرار، لأنها هي التي أمرت بالطلاق أو اختارته ورضيته، أو اختارته ورضيته. قال: وكذلك الحكم في من كان محصورا أو في صف القتال فطلق امرأته طلاقا بائنا، برضه ينطبق عليه ما ينطبق على المريض مرض الموت، ان هو ايه من كان محاصرا له اعداء حاصروه في داره ويتوقع ان يهجموا عليه في اي لحظة ويقتلوه، فاذا طلق امرأته طلاقا بائنا بينونة كبرى فانها ايه لا ترث منه، لا ترث منه إذا انقضت العدة، وترث منه في أثناء العدة على رأي الإيه؟ الحنفية، يعني على رأي الحنفية اللي هم حددوا الأمر بالعدة، فقالوا إذا مات في أثناء العدة فإنها ترث منه رغم أنه طلاق بائن، بس إنها إيه يحكمون لها بالميراث منه، يعني زي المريض مرض الموت أو كان في صف القتال، يعني كذلك اللي هو إيه في صف المعركة، يعني خرجت في المعركة. نعم. إذا نعم، يعني إذا هي اللي طلبت منه الطلاق وهو محاصر أو هو مريض مرض الموت أو هو محكوم عليه بالإعدام، إذا هي اللي طلبت أو هي اللي اختارت أو اختلعت فإنها لا ترث منه. أما إذا هو طلقها يعني بدون إرادتها وبدون اختيارها في مثل هذه الظروف التي يعني يتوقع فيها دنو أجله، إذا طلقها بغير اختيارها فإنها ترث منه حتى لو كان الطلاق بائن، لأنه يعني في الظروف العادية أن في الطلاق البائن أنها لا ترث منه في الطلاق البائن، في الظروف العادية حتى لو في العدة لا ترث منه في الطلاق البائن، في الظروف العادية الطلاق البائن احنا مر بنا، يعني سواء حتى البينونة الصغرى أو بينونة كبرى لا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعد العدة، لا يرث أحدهما الآخر. في الطلاق البائن سواء بينونة صغرى أو بينونة كبرى لا توارث فيه العدة، هذا في الظروف العادية، لكن في ظروف مرض الموت أو ما يشبهه من اللي هو الحصار والمبارزة والمحكوم عليه بالإعدام والأشياء هذه، ففي مثل هذه الظروف هنا عندنا مذاهب، يعني المذهب الحنفي يقول إنه في أثناء العدة ترث منه، يعني يكون هنا استثناء إن المطلق طلاقا بائنا في العادة لا ترث في العدة، لكن إذا كان في حالة مرض الموت أو كذا ترث منه أثناء الإيه العدة. واضح؟ طيب، ده المذهب الحنفي. قال: وقال أحمد، الإمام أحمد بن حنبل وابن أبي ليلى رحمه الله، قال: لها الميراث بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج بغيره. هنا عندنا الحنبلة وعبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا من أتباع التابعين، يعني من فقهاء الكوفة، يعني من أتباع التابعين وكده. فالإمام أحمد بن حنبل يقول إنه في حالة المطلقة في مرض الموت طلاقا بائنا فإنها ترث من مطلقها، ترث من مطلقها سواء ماتت في العدة أو بعد العدة، يقول حتى لو بعد العدة، يعني حتى لو انقضت العدة ترث منه أيضا ما لم تتزوج بإيه بزوج آخر، إلا إذا هي بعد انقضاء العدة راح تزوجت بشخص جديد إذا إيه أبطلت ميراثها من الأول، لكن إذا انقضت عدتها ولم تتزوج بآخر فإنها ترث من إيه ممن طلقها في مرض الموت، يعني قد يستمر به مرض الموت أكثر من مدة العدة، يعني العدة انتهت ولسه هو يعني كان على قيد الحياة وبعدين مات بعد انقضاء عدتها، فإنها ترث إيه منه عند الإمام أحمد رحمه الله. قال: وقال مالك والليث لها الميراث، الإمام مالك والليث بن سعد، لها الميراث سواء أكانت في العدة أم لم تكن، وسواء تزوجت أم لم تتزوج. يعني الإمام مالك قال حتى لو تزوجت بآخر، حتى لو تزوجت، يعني حتى لو انقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر وكانت مطلقة طلاقا دائما في مرض الموت، فإنها ترث من إيه؟ من مطلقها، حتى لو هي في عصمة زوج آخر، ترث من إيه؟ طليقها الذي طلقها في مرض الموت معاقبة له بعكس قصده، رحمكم الله. قال: وقال الشافعي لا ترث. الشافعي قال لا ترث حتى لو في العدة، يعني الشافعي قال لا ترث حتى لو في العدة، يعني معناه أن الإمام الشافعي لا فرق عنده بين الطلاق في مرض الموت أو في غير مرض الموت. معناه أن الإمام الشافعي لا فرق عنده بين مرض الموت وغير مرض الموت، الطلاق إذا كان دائما المطلقة لا ترث، سواء في العدة ولا بعد العدة، تزوج لا ترث في أي حال. إذن الأئمة الأربعة هنا نلاحظ أن صاروا أربعة مذاهب، يعني لو مشينا عليها بالتدرج، يعني كده لو رجل الأول الظروف العادية، لو واحد طلق امرأته وليس مريضا مرض الموت، رجل صحيح ولا محكوم عليه بإعدام ولا في أي خطورة يعني مقدم عليها يتوقع فيها موته، فرجل في ظروف عادية وطلق امرأته طلاقا بائنا ثم مات، والمرأة في أثناء العدة، والمرأة لا تزال في أثناء العدة ومات، هل ترث منه أو لا؟ لا ترث في الظروف العادية، لا ترث. طيب إذا هذا الطلاق البائن وقع وهو مريض مرض الموت أو ما يشبه مرض الموت، اللي هو زي ظروف المحاصرة والمبارزة وفي صف القتال وما يشبه، في مثل هذه الظروف إذا طلق امرأته طلاقا بائنا، هنا عندنا الإمام الشافعي يقول لا ترث حتى لو مات وهي لسه في العدة، لا ترث، مرض الموت زي غير مرض الموت، الحكم إيه؟ لا يختلف. يجي الإمام أبو حنيفة يقول إنها ترث منه ما لم تنقض عدتها، طول ما هي في العدة ترث منه، إذا انقضت العدة لا ترث. وإن يجي الإمام أحمد يقول ترث منه سواء في العدة أو حتى بعد العدة، بس بشرط ألا تتزوج بإيه؟ بزوج آخر، فإذا تزوجت بزوج آخر بطل ميراثه. بعدين يجي الإمام مالك يقول ترث منه حتى لو انقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر، تظل ترث من طالما مطلقة الأول في مرض الموت. قال في بداية المجتهد، اللي هو الإمام ابن رشد المالكي صاحب كتاب بداية المجتهد، ويعني في الفقه المقارن، يعني يذكر مذاهب الأئمة وحجة يعني كل فريق وكذا. قال في بداية المجتهد: وسبب الخلاف اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع. سد الذرائع، الذرائع اللي هي الوسائل التي تفضي إلى الحرام، يعني سد الذرائع اللي هي إيه؟ مرات الشيء يكون مباحا لكنه يؤدي إلى الحرام، فالفقهاء إيه؟ بعض الفقهاء يحرمه رغم أنه هو شيء في الأصل مباح، ليس هناك دليل على تحريمه، لكن لما وجدوا أن هذا الشيء المباح يعني يؤدي بالناس إلى الحرام، فيقول لك نسد الذريعة، زي الباب اللي المثل اللي يعني يقول الباب الذي يأتيك منه الريح سده واستريح، يقول إذا يعني هذا الشيء هو صحيح مباح بس الناس عندما تفعل هذا المباح يقعون في الحرام، فنقفل عليهم الباب هذا ونحرمه عليه. فيقول اختلاف الفقهاء في وجوب العمل بسد الذرائع، وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث، فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثه. قال الفقهاء يقولون إيه؟ بسد الذرائع أوجب ميراثه، ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراثا. وهو الإمام الشافعي رحمه الله لا يقول بسد الذرائع، لدرجة إيه؟ إن الإمام الشافعي مثلا عنده يعني إن مثلا بيع العنب لمن يعصره خمرا، الإمام الشافعي يقول لك حلال، لو واحد عنده خمارة وأنت مثلا صاحب مزرعة عنب ممكن تبيع العنب لصاحب الخمارة، طب هو هياخد العنب يصنع به خمرا؟ يقول لك ملناش دخل، يعني البيع حلال، يقول الله تعالى قال وأحل الله البيع، وانت بتبيع عنب وبيع العنب حلال، والله هو الخمار هيعمل يصنع به خمرة، هذه مسؤوليته، انت لست ايه ملزما به. جمهور الفقهاء يقول لك لا، هذا سد الذريعة، لأن إيه، أنت ما تبيع له العنب، أنت هذه ذريعة لأنه يصنع به. يقول لك صحيح، بيع العنب حلال، بيع العنب أحله الله، صحيح بيع العنب حلال، بس لما كان هنا بيع العنب اللي هو حلال يؤدي إلى أن يصنع الخمر ويباع الخمر، فإذا إيه نمنعه. بيع السلاح في الفتنة، يعني إذا في اقتتال بين المسلمين، الفتنة اللي بمعنى القتال بين المسلمين، فريقان من ولا يسمى قتال فتنة إلا إذا لم يتبين يعني أيهما اللي على الحق ولا على الباطل، يعني ثأر بين قبيلتين ولا بين عائلتين وقاعدين يقتلوا في بعضه، وجاءوا لتاجر سلاح يشترون منه السلاح، فهو عارف اللي هيعطيله السلاح هيبيع له السلاح يروح يقتل به مسلما. فالجمهور الفقهاء يقول لك لا يجوز بيع السلاح في الفتنة، إذا اقتتال بين مسلمين ما يجوز أنك تبيع سلاح لواحد من الطائفتين المقتتلتين، لأنه غالبا هياخذه يروح يقتل بهم. الإمام الشافعي يقول لك حلال، بيع السلاح حلال، هو هيروح يقتل به مسلم، هذه مسؤوليته، أنت لست مسؤولا عن هذا، والله تعالى قال وأحل الله البيع وأنت وكذا إلى آخره. فهنا يعني قالت الإمام الشافعي يعني من آثار أنه هو يعني ما بياخذش بقاعدة سد الذرائع وينظر للأمر إيه، يفصل الأمور عن بعضها، فيقول لك والله يكون المريض مرض الموت، ما في عندنا آية ولا حديث تمنع أنه يطلق امرأته، فطالما طلق امرأته فهذا شيء حلال، قد يكون قصد حرمانها من الميراث، ما قصد حرمانها من الميراث يعني لا يتغير الحكم، يعني إذا نوى نية سيئة الله تعالى يحاسبه عليها، لكن الأحكام ما تتغير يعني. لكن جمهور الفقهاء قال لك إيه، سد هذا الباب عشان الناس ما يطلقوا زوجتهم في مرض الموت بغرض الحرمان من الميراث، فإحنا نقول لهم إن حتى لو طلقت في مرض الموت سترث منك، سواء طلقت ولا ما طلقت هترث، فعشان إيه نقفل عليهم باب التطليق في مرض الموت بغرض حرمان الزوجات من الميراث، فإحنا نسد عليهم هذا الباب ونقول لهم إيه، سواء طلقت ولا ما طلقت هتورث منك برضه، فما فيش فايدة، التطليق مش هيفيدك بشيء، فعشان نغلق عليهم هذا الباب فنمنع. نعم. فيقول فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها، ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراثا. هو زي الإمام الشافعي يعني قال لك والله هذا طلاق بائن، والطلاق البائن الزوجة لا ترث من زوجها فيه. وذلك أن هذه الطائفة تقول إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه، لأنهم قالوا إنه لا يرثها إن ماتت، وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها. ف يعني يقول إيه، هذه الطائفة اللي هي اللي هو يعني عن الإمام الشافعي يعني اللي هو بيقول إنها ترث، فيقول لك لأن الطلاق إذا وقع لابد تقع كل أحكامه، ما ينفع نقول بعض أحكامه يقع بعض. فقال لك الإمام الشافعي يعني بيناقش الجمهور يقول لهم إن هو في حالة من طلق امرأته في مرض الموت، إذا هي اللي ماتت قبله، إذا هي اللي ماتت قبله، فقال كلهم لا يورثونه منها، لا يورثونه منها، إذا هي اللي ماتت قبله لا يورثونه منها. فقال ليش؟ هيقول لك لأنها مطلقة طلاقا بائنا ولا سبب يدعو إلى توريثه منها، لو هي اللي ماتت، هو طلق طلاقا بائنا في مرض الموت وراحت هي ماتت قبله، فقال هم يقولون هو لا يرثها. فقال فكأنه يعني ايه بيدافع عن الإمام الشافعي يعني في مناظرة خصومه، فيقول هو يقول لخصومه طيب كيف هو لا يرث منها وهي ترث منه، واحنا اما نقول ان هي الطلاق وقع ولا لم يقع، اذا الطلاق وقع وده طلاق بائن يبقى لا هو يرثها ولا هي ترث، اذا الطلاق لم يقع يبقى هو يرثها وهي. فيقول لهم انتم الان ايه اخرجتم يعني صورة ان هو طلاق، واخذتم ببعض احكام الطلاق، قلتم اذا هي ماتت لا يرثها، ولم تأخذوا ببعض احكامه وقلتم اذا هو مات هي ترثه، يعني هما بيورثوا من احد الجانبين دون الاخر، فيقول لهم يعني كأن هذا ايه تناقض يعني. قال لابد لخصومهم من احد الجوابين، يعني لابد لخصوم الشافعية انهم يقولوا اما الطلاق وقع او لم يقع، لأنه يعسر أن يقال إن في الشرع نوعا من الطلاق توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية، قال: وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح، لأن هذا يكون طلاقا موقوف الحكم إلى أن يصح أو لا يصح، وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع. إن المريض يصح أو إنه لا يصح، يقول يعني بعض الفقهاء قال لك إن صح المريض قلنا إن الطلاق كذا، وإن لم يصح قلنا كذا. فقال لا يمكن أن يكون الطلاق موقوف الحكم في الشرع، يعني الطلاق يظل معلقا، مش عارفين هتورث ولا مش هتورث، أو الطلاق وقع ولا ما وقع، لغاية ما نشوف هيصح من مرضه ولا مش هيصح من مرضه. قال: وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع، ولكن إنما أنس القائلون به أنه فتوى عثمان وعلي رضي الله عنهما، حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة. احنا قلنا أن عثمان قضى بتوريث امرأة عبد الرحمن بن عوف منه لما طلقها في مرض الموت، وعلي قضى بتوريث امرأة عثمان منه لما طلقها وهو محاصر يعني. قال: حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة. قال المالكية: قالوا الصحابة أجمعوا على هذا. هم يقصدون بالإجماع يعني إن هذه فتاوى، يعني هذه وقعت في زمن الصحابة ولا يعلم من خالفها يعني، أو اشتهرت ولم ينكر أحدها. قال: ولا معنى لقولهم، بس هو بيعترض على مسألة حكاية الإجماع في هذا، فإن الخلاف فيه عن إيش في النسخة عندكم؟ ابن الزبير ولا في حاجة غير أبي الزبير؟ في نسخة أخرى؟ كل النسخ أبي الزبير؟ في حد عنده حاجة غير أبي الزبير؟ ابن الزبير ولا كله أبو الزبير؟ قال: فإن الخلاف فيه عن النسخة هنا عن أبي الزبير، بس ممكن نراجعها إن شاء الله، لأن نتكلم عن اختلاف الصحابة، فلعله يقصد عن ابن الزبير يعني، عن عبد الله بن الزبير الصحابي يعني مشهور. قال: وأما من رأى أنها ترث في العدة، قال: وأما من رأى أنها ترث في العدة، فلأن العدة عنده، مين اللي قال ترث في العدة فقط؟ اللي هو مين؟ الإمام أبو حنيفة، مش كده؟ قال: أما من قال إنها ترث في العدة، فلأن العدة عنده من بعض أحكام الزوجية، وكأنه شبهها بالمطلقة الرجعية. اللي قال إنها ترث في أثناء مدة العدة فقط اللي هو الإمام أبو حنيفة، فقال إن أثناء مدة العدة يعني لا تزال بعض أحكام العدة تعتبر يعني، لا تزال بعض أحكام الزوجية موجودة في العدة، مرات يكون عدة في عليه نفقة، عليه كذا، عليه يعني، فقال لك إن في العدة يعني لا تعتبر ملحقة بالزوجية، وشبهها بالمطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية إذا مات أحد الزوجين أثناء العدة يرثه الآخر، أما بعد العدة لا يرث. فالإمام أبو حنيفة قال لك فالمطلقة بائنا في مرض الموت هنشبهها بالمطلقة الرجعية، يبقى التوارث أثناء العدة فقط. وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة رضي الله عنهم. وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج، اللي هو مين؟ اللي هو الإمام أحمد بن حنبل، فإنه لاحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث من زوجين. قال لك كيف المرأة لا ترث من زوجين في وقت ما، يعني الآن هب أنه في الآن لو تزوجت بزوج ثاني، لو هو في يوم واحد وراح مات زوجها الثاني ومات زوجها الأولاني، زوجها الثاني اللي هي في عصمته فهذا ترث منه، والأولاني اللي هو كان طلقها وانقضت عدتها في مرض الموت ترث منه. فيقول لك امرأة ترث من زوجين في وقت واحد، فقال لك يعني كيف هذا؟ فالإمام أحمد لاحظ هذا وقال لك خلاص، ما هي مش ممكن ترث من زوجين في وقت واحد، فطالما هي في عصمة زوج، لو مات، لو فرض انه مات في اي وقت سترث، يبقى لا ترث من الزوج السابق اللي هو طلقها في مرض الموت. اذا هي ماتت هيرثها زوجها الثاني، لان اللي طلقها في مرض الموت قال كلهم اتفقوا انه هو لا يرثها، يعني التوارث بس من جانب واحد. يعني قلنا لو واحد طلق امرأته وهو مريض مرض الموت وراح قضى الله ان هي تموت قبله وهو لسه عايش، يعني هو كان مريض مرض الموت، فأراد إن هو يحرمها من الميراث، وراح إيه مطلقها طلاقا بائنا، وبعدين راحت هي ماتت قبل ما هو يموت. المريض مرض الموت يمكن يعيش شهر شهرين ثلاث، فهو لسه عايش، راحت هي ماتت. فهنا كل الفقهاء قالوا لا يرثها، طالما هو طلاق بائن لا يرثها. لك نعم، الطلاق الرجعي يتوارث الزوجان أثناء العدة، أما الطلاق البائن فلا توارث بين الزوجين أثناء العدة. وحتى في حالة المريض مرض الموت قالوا لا، هو لا يرثها إذا هي ماتت قبله، حتى لو في العدة هي ماتت قبله هو لا يرث. أما إذا هو اللي مات قبلها، فهنا إيه المذاهب بقى اللي هي إيه الأربعة اللي ذكرناها. لذلك هي دي كان من حجة الشافعية، لما الشافعية قال لك يعني طالما أنتوا بتقولوا لو هي ماتت قبله هو لن يرثها. ليه؟ لأن ده طلاق بائن، لأن ده طلاق بائن وهي ماتت قبله فلا يرثها لأن ده طلاق بائن. فقال لك الآن يعني أنتوا الآن تقولوا لا، لو هو مات هي ترث، ولو هي ماتت هو ما يرثهاش. فقالوا لابد ترثوا على حل، يعني إما هو طلاق بائن فلا توارث بين الزوجين، أو إنه طلاق مش بائن فيتوارث الزوجين. فالإمام الشافعي يعني لما بيناقش خصومه يقول لهم أنتوا الآن بتاخدوا حكم الطلاق البائن في صورة وتتركوه في الصورة، فخليته طلاق على في بعض الأحكام تخلوه بائن، وفي بعض الأحكام ما تخلوهوش بائن. فقال لازم نمشي على قاعدة واحدة، يعني نقول خلاص هو طلاق بائن، لو هو مات لا يرثها، لو هي لا ترثه، لو هي ماتت لا يرثها. طيب نرجع مرة تانية. فهنا ايه بيتكلم عن مذهب الإمام أحمد، بيقول لك إن لا يمكن إن المرأة ترث من زوجين في وقت واحد، فبالتالي طالما هي يعني طلقت صحيح طلاقا بائنا في مرض الموت، وبعدين انقضت عدتها وتزوجت برجل آخر، لو مطلقها مات بعد ما تزوجت برجل آخر لا ترث منه، لأن هي في عصمة زوج، لأن زوجها الثاني هذا لو فرض أنه مات كانت سترث، فما ينفع يكون هي تستحق الميراث من زوجين في وقت واحد. قال ولكون التهمة هي العلة عند الذين أوجبوا الميراث. التهمة هي العلة عند الذين أوجبوا الميراث، أنه متهم بقصد حرمانها من الميراث وكذا. قال واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملكها الزوج أمرها فطلقت نفسها، فقال أبو حنيفة لا ترث أصلا. الإمام أبو حنيفة كما مر بنا قال إذا هي يعني طلبت الطلاق أو ملكها الزوج أمرها، قال اختاري التطليق، اختارت التطليق، يعني كأنه إيه وكلها في تطليق نفسها فطلقت نفسها. فقال أبو حنيفة لا ترث أصلا. وفرق الأوزاعي بين التمليك والطلاق. الإمام الأوزاعي فرق بين إذا هي طلبت الطلاق أو إن هو وكلها في تطليق نفسها وملكها تطليق نفسها فاختارت الطلاق. ففيها رغم إنها طلبت منه الطلاق فطلقها، وبين إن هو ملكها نفسها فاختارت الطلاق. فقال ليس لها الميراث في التمليك ولها في الطلاق. الأوزاعي فرق بين إذا ملكها نفسها فاختارت الطلاق قال ليس لها الميراث، وأما إذا يعني هي طلبت منه أن يطلقها فطلقها فلها الميراث. وسوى مالك في ذلك كله حتى قال إن ماتت لا يرثها وترثه هو إن مات، وهذا مخالف للأصول. طيب في عندكم في النسخة بعد مخالف للأصول جد في شيء ثاني ولا كل نفس النسخة؟ نعم. طيب نعم. طيب قال ابن حزم، انتهى كده كلام ابن رشد. وبعدين يقول قال ابن حزم طلاق المريض كطلاق الصحيح، ولا فرق مات من ذلك المرض أو لم يمت، يعني صح من هذا المرض أو أنه مات منه. فإن كان طلاق المريض ثلاثا أو آخر ثلاث أو قبل أن يطأها فمات أو ماتت قبل تمام العدة أو بعدها، أو كان طلاقا رجعيا فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة، فلا ترثه في شيء من ذلك كله ولا يرثها أصلا. فالإمام ابن حزم عنده طلاق المريض كطلاق الايه الصحيح، يعني كأنه زي مذهب الإمام الشافعي يعني. وكذلك طلاق الصحيح للمريضة وطلاق المريض للمريضة ولا فرق، وكذلك طلاق الموقوف للقتل والحامل المثقلة اللي يتوقع أن يموت في الولادة، وهذا مكان اختلف الناس فيه، وذكر برضو مذاهب الفقهاء. طب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا.